فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على غني لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بهذه الصدقة عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته. يفهم من هذا الحديث أن الإنسان يتصدق إذا تحرى بصدقته أن المتصدق عليه يستحق هذه الصدقة، وإذا تبين أنه لا يستحق فلا يعيدها، وإنما يرجى قبولها عند الله سبحانه وتعالى، فلعلها أن تجد محلا عند هذا المتصدق عليه، فإن كان غنيا مثل هذا وإن كان معاصيا بأي معصية لعلها أن ترده عن معصيته. لذلك حتى ولو كان الإنسان فاسقا أو عاصيا أو تظهر عليه علامات الفسوق والعصيان فيتصدق عليه ما دام أنه محتاج لهذه الصدقة. بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى أخي الشيخ جديد من الحديث عن الصدقة وعن طلبها كثير من الأيام أو يكثر من يقوم يعني في المساجد بين أيدي المصلين ويعرض حاجته، وقد يشوش على المصلين في قضية قطع الأذكار الواردة بعد الصلاة، وأيضا يعني لا تكون الفرصة كافية للتثبت من حال الرجل كونه أحد السبيل أو أتى إلى المسجد ويعني ولم يكن من أهل هذا الحي حتى يمكن تثبت السؤال عنه. ما موقف الإنسان في هذه الحالة من الشخص المجهول؟ هذا الذي المسألة يعتريها عدة نقاط. النقطة الأولى أن السؤال في المسجد لا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على الذي نشد ضالته فقال لا رد الله ضالتك، فنشدان الضالة وهي حق لهذا الشخص، فهذا ضاع منه إبل أو غنم فنشدها، فقال لجماعة المسجد من يعرف أين إبلي مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا رد الله ضالتك، دعا عليه لأن لا يرد ضالته، فالمسجد ليس مكانا للسؤال. وجمهور أهل العلم على تحريم المسألة عن السؤال في المسجد، ووجه التحريم والله أعلم جزء مما أشرتم إليه أن ذكر الله سبحانه وتعالى يقطع بهذا السؤال، فكثير من السائلين تجده بعد الصلاة مباشرة قبل الأذكار الأولى يقوم خطيبا ويقطع على الناس أذكارهم، وربما قام بعض الناس نتيجة لكلام الرجل ولم يذكر الله سبحانه وتعالى فحرم الناس من ذكر الله جل وعلا. هذا الأمر. الأمر الثاني، المسجد مكان للعبادة ليس مكان لحاجات الدنيا، فبني المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولذلك من أراد شيئا أو كان في السابق من أراد شيئا بعد الصلاة يخرج من المسجد وينشط ضالته ويبحث عن حاجته، وللسائل كذلك أن يفعل إذا أراد السؤال. هذه المسألة الأولى، الأمر الأول فيما أشرت إليه. المسألة الثانية أن هذه الوسيلة اتخذت عادة واختلط فيها الصادق من الكاذب، ووجد من خلال التحري أن الكاذب فيها أكثر، فقد تعود على السؤال، قد يكون شابا قويا وقد يكون يؤلف قصة أو يؤلف وضعية معينة ثم يقوم ويسأل، فهذه وسيلة لا تعب فيها واستمرأها، والناس لا يعرفون هذا الذي يعني قام من حيث أنه ينتقد أو شيء من هذا، فوجد أنه يحصل من هذا مكسب كبير. فلذلك ينبغي التحري لمثل هؤلاء, التحري لمثل هؤلاء حتى لا تتخذ وسيلة عامة في المجتمع فتتخذ المساجد حيلا لأمور الدنيا. ولذلك ينبغي للإنسان الذي عنده صدقة في مثل هذه الأحوال أن يتحرى, وبالذات أنه وجد جمعيات ولله الحمد عندها باب التحري كبير إلى درجة كبيرة, فمثل جمعيات البر, جمعيات الفرعية المتفرعة من جمعيات البر, جمعيات المتعددة المختصة الآن بالأيتام وبالفقراء وبالمتزوجين, وجمعيات متعددة وجدت. فالذي عنده شيء ويريد أن يتبرع يعطي هذا, يعطي هذه الجمعيات التي عندها التحري, أو يبدأ بالقاعدة الشرعية, ينظر إلى أقاربه, ينظر إلى الدائرة التي بعدهم, ينظر إلى جيرانه, ويعجب الإنسان من أناس قد يعطون مثل هذا وعندهم في أقاربهم من هو محتاج. بل وجدت سائلا يسأل مرة من المرات هل يجوز أن أعطي صدقتي لكذا وكذا, قلت أعطيها أقاربك, قال أقاربي أغنياء, تأكد. فلما تأكد وجد أن بنته تحتاج, وبنته متزوجة من زوج فقير ولم يعطيها وأهملها وهي في الدائرة الأولى من أقاربه, فلذلك يتحرى عن مثل هؤلاء. نعم, إذا وجد أن السائل الذي سأل في المسجد فقير ينصح لا يسأل في المسجد ولا مانع من عطيته. ثم قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هنا هذا الذي نتحدث عنه. قال سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله, هؤلاء المهاجرين الذين انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وهاجروا إلى المدينة وليس لهم عمل ولا سبب يعملون به فيغنون أنفسهم, وفي الوقت نفسه هم عاجزون. قال لا يستطيعون ضربا في الأرض, يعني سفرا للتسبب في طلب المعاش, والضرب في الأرض كما هو معلوم السفر. قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف, الجاهل يعني بأمرهم وحالهم, يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة, ليس المسكين بهذا الطواف, ليس المسكين بهذا الطواف يعني الذي يطوف على الناس, الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان, ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. فهنا بل يتحدث عنه مثل هذا السائل الذي يطوف على الناس في المساجد, قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا المسكين, إنما المسكين الذي لا يعرف من حاله وهو متعفف ولا يسأل الناس. ولذا قال الله سبحانه وتعالى لا يستطيعون ضربا في الأرض, يعني لا يستطيعون العمل لأي سبب من الأسباب, لعجز بدني أو لعدم وجود الوسائل يعني هذا العمل ونحو ذلك. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف على السؤال. قال تعرفهم بسيماهم, بسيماهم يعني بما يظهر عليه من علامات وصفات. فالإنسان الحصير صاحب الفراسة المتأمل في أحوالهم يعرفهم بما فيهم من الصفات والسمات والعلامات. من صفاتهم لا يسألون الناس إلحافا, إلحافا يعني لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه. فمن سأل وله ما يغنيه من السؤال فقد ألحف في المسألة, فهؤلاء لا يسألون الناس إلحافا. راجع الله سبحانه وتعالى يؤكد وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم, يعني كأنه يقول فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء, عليم بكل شيء وسيجازي على كل شيء. وإذا كان من الخير فيجازيه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة، أحوج ما يكون إليه الإنسان. وما تنفق من خير فإن الله به عليم. حتى ولو أخطأتم وأنفقتم على غني أو على عاصي أو نحو ذلك. قال بعدها سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل سرا وعلانية. لا زال مع بعض الأحكام الترغيب أيضا بهذه الصفة العظيمة، فمن ثمارها قوله سبحانه وتعالى: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله سبحانه وتعالى مدحهم، مدح المنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته، سواء أنفقوا سرا أو أنفقوا علنا أو أنفقوا بالليل أو أنفقوا بالنهار، يعني أيا كان وقت الإنفاق وأيا كانت صفة الإنفاق، المهم أن هذا الإنفاق يكون بشروطه كما سبق معنا من الإخلاص وعدم المن والأذى. فهؤلاء قال لهم أجرهم عند ربهم، فالأجر عند الله سبحانه وتعالى، والأجر عند الله لا يحد. ولا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الدنيا، ولا خوف عليهم عند الموت ولا هم يحزنون عند الموت ولا بعد الموت ولا في الآخرة، لا في القبور ولا في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق هنا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذا يعلم الأخ والأخت المستمعين بأن الصدقة كما ذكرنا في عدد من الدروس السابقة، أن الصدقة من أهم ما تتقى به الأمراض، ومن أهم ما تعالج به الأمراض، وبالذات الأمراض النفسية التي تعرف عليها في هذا الزمن بأنها الأمراض النفسية. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله سبحانه وتعالى: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف والحزن من أشد الأمراض النفسية، فهي قد يعبر عنها بالكتمة، ويعبر عنها بالضيق، ويعبر عنها بالاكتئاب، ويعبر عنها بالقلق، ويعبر عنها بتعبيرات أخرى. هي الحزن الذي يصيب الإنسان، ومن مواطن الوقاية منه ومن مواطن علاجه هذه الصدقة بالليل والنهار سرا وعلانية. هذا الأجر في قوله فلهم أجرهم عند الله سبحانه وتعالى حتى بما لا يتخيله الإنسان. جاء في الصحيح في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعله في امرأتك. يعني النفقة التي ينفقها الإنسان حتى على بيته، على أولاده، على والديه، على زوجته، سيرتفع بها درجة عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة. وهذا يعطي أن مفهوم الصدقة مفهوم واسع، كل ما ينفقه الإنسان في وجهه بنية خالصة فهو من الصدقات التي يضاعف الله فيها الأجور. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. بالنسبة للآية الأولى قل الله تعالى: الفقراء الذين أرسلوا في سبيل الله، يعني هل تحمل هذه الآية إشارة رمية إلى ضرورة البحث عن هؤلاء الفقراء الذين لا يسألون الناس إلحافا، وتأكيد على هذا الأمر؟ يعني المجتمعات الآن المدنية أصبحت المجتمعات يعني قد تنغلق على بعضها البعض، يعني الجار لا يعرف حال جاره، هل هو محتاج، يعمل لا يعمل، وقد يكون يعني في أمن المجتمع ممن يحملون هذه الصفة، عدم السؤال وعدم تعرض المسألة، فهل فيها إشارة هي ضرورة هذا الأمر والبحث عنه؟ لا شك أن فيها إشارة بأن الإنسان يتحرى في صدقته فيخرجها في موضعها، لكن لا يصل إلى درجة الوسواس. بعض الناس في المقابل يحجم عن الصدقة. لماذا؟ يقول: لأن الناس هؤلاء كذابين، ولأنك لا تجد، واليوم كل الناس أغنياء وكل الناس عندهم ما يكفيهم، وهؤلاء الناس الذين يعني يظن أنهم أبدا تجدهم في يوم من الأيام كذا، كيف أنا أعطيه صدقة وهو راكب سيارة كذا، وكيف أنا أعطيه وأولاده معهم جوالات ونحو ذلك بما لا يعرف ظروفه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى تعرفهم بسيماهم، فالتحري مما ينبغي ولكن أيضا لا يصل إلى درجة الوسواس. أنا كما سبق معنا في الحديث الذي تصدق على زانية والذي تصدق على غني الله سبحانه وتعالى قبلها منه، قال فلعلها أن يعني تعف عن الزنا، ولعل الغني أن ينفق، ولعل السارق يعف عن السرقة. فالتحري مما ينبغي ومما يعني يجب على الإنسان أن يبحث، ولكن أيضا لا يصل إلى درجة الإحجام بوسواسه أنه لا يستحقون أو لا يستحقون. واليوم في المقابل ولله الحمد مثل ما أشرت وجد جمعيات، وهذه الجمعيات لها حسابات وموثوقة، وهؤلاء الذين تتعامل معهم يعني لهم ملفات. وإن لم يكن هذا فبالمعرفة، إن لم يكن في الجمعيات فبالمعرفة الدقيقة، الزميل والصديق الزميل في العمل وفي الوظيفة والجيران ونحو ذلك، المهم أنه يتحرى ويسأل. السلام عليكم. ثم قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انتقل السياق من ما يتعلق بالإنفاق، وقد مر في عدد من الآيات وفيه ذكرنا فيما يتيسر من التفصيل حول الإنفاق في سبيل الله، انتقل السياق إلى ما يقابل الإنفاق وهو تنمية المال عن طريق الربا. قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال الذين يأكلون الربا، الربا معناه الزيادة، الربا في الأصل هو الزيادة، والربا في الاصطلاح هو الزيادة في شيء مخصوص. وللفقهاء رحمهم الله تفصيلات كثيرة في أنواع الربا وأحكام الربا ونحو ذلك. ومما كان يفعل في الجاهلية من الربا هو ربا ما يسمى بربا النسيئة، ما يسمى بربا النسيئة، وبعضهم يفرع عن ربا القرض، بمعنى أن الرجل يقرض الرجل الآخر، فإذا لم يسدد في وقت السداد الذي بينهما يزيد عليه القيمة لكي يؤجل له المدة الزمنية. هذا الربا هو الذي شنع الله سبحانه وتعالى عليه، وإن كان مع التاريخ الزمني لا يومنا الحاضر اتخذت صور وأساليب متعددة في التحايل على الربا، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي زمان يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، كذلك باقي المحرمات مثل الربا يسمى الآن أحيانا لا يسمى بالربا، لأن الربا صار فيه كهرباء في النفوس تنفر منه، ما دام أن الإنسان مسلم ينفر من كلمة الربا، لذلك يعطى تسميات أخرى لكي يكون مقبول عند النفوس، مثل قولهم التعامل بالفائدة، فكلمة الفائدة محببة، وإلا هي يعني تساوي الربا. إذن يعني هذا الربا هو الذي شنع الله سبحانه وتعالى عليه في هذه الآيات وفي غيرها. قال لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذكر المفسرون أنهم لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ويتخبطه الشيطان من المس يعني هذا تشبيه لحال المرابي بصورة واقعية يعلمها الناس، وهي أن المصروع إذا سرع كيف يتخبط. فهذا الذي يتعامل بالربا لا يقوم من قبره إلا كما يقوم إلا كما يفعل المصروع، ويقال الله سبحانه وتعالى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فإذا سرع الإنسان وحركته اختلت فلا يستطيع القيام، ويحصل له ما يحصل من التشنج. يتخبطه الشيطان من المس، لأن هذا المشروع كما معلوم الشرع نوعان، نوع من تخبط الشيطان يعني أصاب هذا الإنسان مس وغير حاله فسمي مشروعا، والشرع الثاني نوع من اختلال الأعصاب يرد عند بعض الناس نتيجة وقوع حادث معين أو ضربة معينة أو نحو هذا. لكن الغالب في الشرع أن يكون من هذا الصنف الذي يتخبطه الشيطان، وهذا كان معلوم. وإن حاول من حاول ممن لا يعترف بدخول الجني الإنسي بأن هذا تشبيه كأي تشبيه بعيد عن الواقع، الله سبحانه وتعالى يشبه الربا، يشبه المتعامل بالربا في حال قيامه من قبره بأمر محسوس يعلمه الناس في ذلك الوقت. لا يعني هذا أن كل مرض نفسي نعتبره مسا، لكن هذا المس يرد وموجود في التعامل في هذه الحياة لأي سبب من الأسباب، نحن لا ندخل في هذا لأن القضية الآن قضيتنا الربا. طيب لماذا؟ قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، عملية بيع وشراء، قالوا هذا البيع مثل الربا. الله سبحانه وتعالى يرد على هؤلاء، قال وأحل الله البيع وحرم الربا، حكم فاصل قاطع. إذا كان مثل الربا تعاملوا بالبيع، لماذا تتعاملوا بالربا؟ فالبيع حلال والربا حرام. قال كأن سائلا يسأل، والذين تعاملوا الآن وجهلوا ماذا يعملون؟ قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، له ما سلف انتهى، الماضي انتهى، وأمره إلى الله. الله سبحانه وتعالى إن كان هذا الذي انتهى مخلصا لله سبحانه وتعالى تائبا نائبا إلى الله جل وعلا صادقا في ذلك فليعفو الله سبحانه وتعالى عنه. أما من حاول التحايل بطريقة أو بأخرى كالذين يسأل فلان ثم ما يصلح له الجواب فيسأل فلان ويسأل فلان حتى يصل للرابع أو الخامس ثم يقول نعم هذا ارتاح لهذا الجواب لأنه برر له عملياته التي قام بها، فهذا لا، الله سبحانه وتعالى يعلم حاله. قال ومن عادة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وعيد شديد للمتعامل بالربا. وسأتينا في الدروس القادمة الكلام بشيء من التفصيل عن الربا وعن تعامل الناس فيه، نسأل الله العافية لنا ولإخوان المسلمين من هذا التعامل المحرم. نعم الله إليكم بارك فيكم شيخ طارق، ولعلنا نكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بقية الآيات الواردة في هذه السورة المباركة. حدثنا كرام شيخ ثاني هذه الحلقة، تقبلوا تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، شكرا لكم على حسن استماعكم، حتى نلقاكم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.